غلطان جنت امشي عادل ويا اللي يغلطون وياي، حتى اللي على اشتافي صعاد هنطلع يحفر جواي. مع السلامة يا ويفه، قلبي من الهموم اكتفه، لا تحسب حسابي ما وياك بالي ما صفه. تعلمه لهنا نوكافي يا بشر عمود.